لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي ليست يعني العبرة بالعموم، لا لا، هذه الزيادة بعضهم أنكرها، إيه بعضهم أنكرها وما صحت، والصحيح أنها ما ليست مخصوصة بأرض. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. نعم. ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ هذا يكون عنده شهادة. أما الحديث اللي معنا يراد بهم شهداء الزور الذين يشهدون ولا يستشهدون. أما الذي قلت فهو عنده شهادة حق، لكن من مبادرته بأدائها يأتي بها قبل أن يسألها، أو يكون لشخص حق يشهد به هذا الشاهد وهو لم يعلم به. وهذا يقع كثيرا، كما لو أقر شخص لآخر بدين وأنت تسمع ونسي هذا صاحب الحق أنك تسمعه، أو أنت تمشي وراءهم وتسمعه يقر له به وهو لم يعلم بك، ففي هذه الحال تشهد قبل أن تستشهد، إما أن تخبر صاحب الحق أو أن تخبر القاضي. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.